امتحان اليوم وصلك بالمخدوم وصلنا حزك كل ديوك الغاضرة وصلنا حزك كل ديوك الغاضرة ومعلمنا في امريكا عنوان وتاريخ بحرنا كيك المهدي كل شي عينك علمنا كيك امريكا عنوان وتاريخ بحرنا كيك المهدي كل شي عينك الله خلينا دمهم دال مصاب بالارتال خلينا دمهم دال مصاب بالارتال ومدينة النعمان تبقى صابرة مدينة النعمان تبقى صابرة فينا اليوم دان صحة الحياة بشارع العشرين تبقى هاي فينا اليوم دان صحة الحياة بشارع العشرين تبقى طابية شارع عمر الأبطال مصدى والأنبال شارع عمر الأبطال مصدى والأنبال والحارة هي أم العيون الساهرة والحارة هي أم العيون الساهرة بجد العين على حب الشهيد هاي الشهادة اليوم كل احنا نريد بجد العين على حب الشهيد هاي الشهادة اليوم كل احنا نريد دم الشهيد سلاح حبهم ذخر وفراح دم الشهيد سلاح حبهم ذخر وفراح وحين امريكا كل جيوش كافرة وحين امريكا كل جيوش كافرة وراوينا بشرق الراضي وطلعنا القتال قتيلة النعمان كل محضر رجال راوينا بشرق الراضي وطلعنا القتال قتيلة النعمان كل محضر رجال قول ابو حنيف انصار وبازنا الخيار ابو حنيف انصار وبازنا الخيار ومحارف الظهري هو القرار محارف الظهري هو القرار يا ابو حمزه المهاجم نقتدي يا راي اليوم ما تبتدي يا ابو حمزه المهاجم نقتدي يا راي اليوم ما تبتدي صار السن رجال وقاعد الابطال صار السن رجال وقاعد الابطال او جيش الاسلام يخلى معيك حايره جيش الاسلام يخلى معيك حايره قوم الثورة العشرين وشي حذروه والكترة هاي اليوم نقلب قبل وراوي كل الناس ادنا ربع اجراس وراوي كل الناس ادنا ربع اجراس ليلق عمر اسمك يا رب سيره ليلق عمر اسمك يا رب سيره